قصة إبراهيم عليه السلام في نوع من الفتنة في من يجادل، في من يحاول، في من يذكر، لا يستسلمون وإنما يكيدون ويتخذون أشياء للمودة وللدنيا. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض الآية. فإذا فيه مجادلات إلى آخره، وهذه يحصل فيها نوع افتتان. قل من يصبر على الحق ويمكث عليه وأن لا يتأثر بهذه الفتنة في الشبه التي يلقيها المشركون أو التي يلقيها الكفار، وهذه الشبه تتجدد بتجدد الأزمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.